إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في كتاب التوحيد والتوكل من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وهو في هذا الكتاب يتكلم عن فضيلة التوحيد، فضيلة التوكل وعلاقته بالتوحيد، ويتكلم عن فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك، وفصل في بيان أعمال المتوكلين، وجملة من المسائل في التعامل مع الأسباب والأخذ بها. ولكن بين يدي هذا الكتاب نقف وقفة مع هذا العمل القلبي الجليل. التوكل من أجل أعمال القلوب، وكما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أعم أعمال القلوب إذ يدخل فيه البر والفاجر والناس جميعا، بل يدخل فيه الطير وغيره. سبحان الله، يعني التوكل الاستعانة. التوكل في اللغة مصدر توكل يتوكل توكلا، وهو مأخوذ من مادة وكلا التي تدل على اعتماد على الغير في أمر ما. يبقى التوكل مأخوذ من وكلا، مادة في اللغة العرب بتستعملها في اعتماد الإنسان على غيره في أمر ما. وقال الراغب: التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. وتواكل القوم إذا اتكل كل على الآخر. والاسم من التوكيل الوكالة، والوكالة بالفتح والكسر. ده استعماله في الايه؟ استعماله في اللغة. في الاصطلاح بقى، العلماء قالوا التوكل هو ايه؟ علماء اللغة، علماء الشريعة، استقرأوا كده الآيات والأحاديث اللي ورد فيها التوكل، فقالوا التوكل ده عبارة عن ايه؟ قالوا التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وكلة يعني توكيل، وكلة الأمور كلها إليه سبحانه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. يبقى في الاصطلاح علماء الشريعة يقولوا إن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه. وقال الجرجاني: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. من أسماء الله عز وجل الوكيل، من أسماء الله عز وجل الوكيل، وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد. وحقيقته حقيقة معنى هذا الاسم أنه يستقل بأمر الموكول إليه. حقيقة هذا الاسم أن الله عز وجل يستقل بأمر الموكول إليه، يعني إذا وكل إليه أمر لا يضيع سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده، إذا وكل إليه شيء وأمر لا يضيع سبحانه وتعالى. يقول الغزالي: الوكيل هو الموكول إليه الأمور، ولكن الموكول إليه ينقسم إلى من يوكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص، وإلى من يوكل إليه الكل وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. هو الذي توكل إليه الأمور كلها سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. فالله عز وجل هو الوكيل المطلق سبحانه وتعالى. الوكيل فعيل، يعني الله عز وجل الوكيل فعيل، صيغة مبالغة من قولك وكلت أمري إلى فلان وتوكل به. فهو سبحانه وتعالى الوكيل الذي يتولى بإحسانه أمور عباده الذين يلجؤون إليه ويعتمدون عليه فيكفيهم ويغنيهم ويرضيهم سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يهيج في عباده معاني الإيمان ويهيج في عباده معاني التوكل فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وغيره يفنى ويموت سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، ولذلك فهو حري وجدير سبحانه وتعالى بأن يكون هو المتوكل عليه المطلق سبحانه وتعالى، هو الوكيل المطلق سبحانه وتعالى. واسم الله الوكيل ورد في القرآن 14 مرة، وسيأتي معنا كثير أو بعض هذه الآيات، معظم هذه الآيات إن شاء الله في أثناء الشرح. يبقى عرفنا كده التوكل لغة واصطلاحا، وأن الوكيل من أسماء الله عز وجل، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، والحديث في الصحيح من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل. لماذا؟ لأنه هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو خير من فوض الأمر إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي الحديث في الصحيح: وسميتك المتوكل. ويقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المتوكل لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره وتفويضه الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وحسبك من ذلك دعاء الاستخارة، فإنه كما يذكر ابن القيم رحمه الله فيه من أنواع العلوم والمعارف ومعاني الإيمان ما يشتمل على هذا الباب. التوكيل والتفويض. التوكيل هو الأعم، ولبه وحقيقته وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. وبعض العلماء بيعكس يقول لا، التفويض أوسع من معنى التوكل، واللي اختاروا ابن القيم حقيقة الأمر أن التوكل هو الأوسع، وذكر في القرآن كثيرا وأمر به كثيرا، ولم يذكر التفويض إلا في آية واحدة في آية مؤمن آل فرعون، حيث قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فالتفويض هو كما يقول ابن القيم سواد عين، سواد العين في الايه، في التوكل، يعني اشرف ما في العين الايه، السواد ده، وان ده هو ده التفويض، ده لب التوكل وحقيقته تفويض الامر الى الله عز وجل. وذلك ابن القيم يقول: ولو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع منه لكان مصيبا، ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة المؤمنين وأمر الله به وأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة، وسماه الله عز وجل المتوكل. أما التفويض فلم يجئ في القرآن الكريم إلا فيما حكاه المولى سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون فقط في قوله: وأفوض أمري إلى الله. العلاقة بين التوكل والثقة بالله عز وجل: الثقة حقيقة التوكل وسواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض، وهناك من عرف التوكل بأنه الثقة في الله عز وجل. يعني في ناس بتيجي تعرف التوكل من علماء السلوك والشريعة ولقى أن التوكل هو الثقة على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه بدون الثقة العالية والمطلقة في الله عز وجل لا يمكن أن يتحقق الإيه؟ ونقصان الثقة ينقص معه التوكل. والحقيقة اللي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله كما سيأتي معنا أن التوكل يشتمل على كل هذه المعاني. إذا اشتمل على الثقة والتفويض والمعرفة بالله عز وجل والرضا به، يشتمل على كثير من هذه المعاني، لأن بعضهم يفسروا بالرضا والرضا ده ثمرة، بعضهم يفسر التوكل بالثقة ويفسر التفويض. والحقيقة أن التفويض ده كبناء أشبه ببناء شامخ متسع مليء بالأطباق والأدوار والغرف، فكل دي مكونات داخل هذا العمل القلبي الجليل وهذه المنزلة الإيمانية الرائعة والتي لا يستغني عنها أحد قط. مواطن التوكل: الناس ممكن تتوكل على ربنا في إيه سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله عز وجل يكون في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة. يقول الفيروز أبادي رحمه الله معددا ذلك: إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، فإن الله قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن أعرضت عن عدوك فليكن رفيقك التوكل. سلي عدو مشاحن سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، فإن أعرضت عنه فالزم التوكل وليكن رفيقك في ذلك التوكل. قال الله: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله يا إخواني لو الناس تعمل بهذه النصيحة ويتدبروا هذه الآية لذهبت نصف همومهم على الأقل، مشاحنات والمشاكلات والمشاكسات والمضايقات. لو إن الإنسان استمع إلى هذه الآية بقلبه: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. يقول كذلك: إذا أعرض عنك الخلق ولم يرجع إليك بشيء وأنت تدعوهم إلى الله، إذا أعرضوا عنك فعليك بالتوكل. قال الله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل. قال الله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك، على تتوصل إلى ذلك إلا بالتوكل. قال الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل. قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا نصبت الأعداء حبالات المكر، يعني مصائد المكر، فادخل أنت في أرض التوكل واعتصم بالله عز وجل. قال الله: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على التوكل فاعبده وتوكل عليه. إذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكن اتكالك إلا عليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل. قال الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللي جاي ده مهم. إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، فإنه قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل حال. قال الله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل، كما قال الله عز وجل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقام التوكل فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا أردت أن يكون الله لك وتكون لله خالصا فعليك بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية دي تسع جميع الخلق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني إيه فهو حسبه؟ يعني فهو كافيه. وقال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ابن القيم رحمه الله يقول: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأمر بالتوكل ورد في القرآن تقريبا في 14 موضعا. يعني الأمر بالتوكل ورد في 14 موضع. ربنا سبحانه وتعالى ما بين ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين أمر بالتوكل في 14 موضعا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عشان كده بنقول: من خلى قلبه من التوكل خلى قلبه من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو في واحد التوكل في قلبه منعدم صفر، هذا يعني أن الإيمان في قلبه منعدم والعياذ بالله. ممكن حد كده اللي بيبقى عنده استعلاء وكبر وبيتمرد على ربنا سبحانه وتعالى، بعمل ربنا بندية، مش عايز من ربنا حاجة، وبيبتدي والعياذ بالله يجهر بمثل هذا الكلام، نعوذ بالله من حال أهل البوار يعني. وقال الله: على الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أنبيائه ورسله: